إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فأقضي له وإنما أقضي بنحو ما أسمع. إذن فصل الخطاب يعني فصل الخطاب أو الحاصل من فصل الخطاب الحاصل من غيره، يعني يفصل في خطاب الناس، أو فصل الخطاب يعني خطابه هو، يعني أن خطابه كان فصلا، فصلا أي ذا بيان وفصاحة. نقول المعنيان محتملان، فالآية تحتمل هذا وهذا، وهما لا يتنافيان، فيجب أن تكون الآية محمولة إيش عليهما. حتى إن بعضهم قال إن فصل الخطاب هو قوله أما بعد، أما بعد، لأن أما بعد تفصل ما بعدها أما قبلها، ولكن هذا ليس بصحيح. أما بعد لا شك أنها تعطي الكلام رونقا وجمالا وتفصيلا، لكن كوننا نجعلها هي فصل الخطاب فيه نظر، والله أعلم. أن تذكرهم وأن تذكر أنت لتعتبر به. قوله تعالى ذا الأيد، ما المراد بالأيد فهد؟ القوة. وهل لك أن تمدنا بشاهد أو تمدنا بشاهد؟ ما وصلنا هذا؟ بأيد أي بقوة. طيب ما دليلك على أن المراد بقوله والسماء بنيناها بأيد أي بقوة؟ لا، ما أقول أن المراد، ما دليلك على أنها ليست يد الله؟ ما دليلك على أن معناها القوة؟ قد يكون معناها غير القوة وغير يد الله. هل لك شاهد في ذلك؟ لا، هذه من نعمة. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، يعني قوية. طيب قوله إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا، يعني يا. ما معنى سخرنا الجبال؟ دلناها تدليلا مطلقا ولا في شيء معين؟ التسبيح. طيب الطير معطوفة نصب، الطيرة معطوفة على إيش؟ معطوفة على الجبال، على الجبال، يعني إذن الطير مسخرة ومحشورة مع ما معناها؟ محشورة أي مجموعة، مجموعة، مجموعة الله، يعني تجمع له لتسبح بتسبيح. كيف تعلم محشورة؟ حال، حال من إيه؟ حال كونه محشورة من أي شيء؟ يعني الحال تحتاج إلى صح حال الطير، من الطير. ألا يصح أن تكون نعتا لها؟ ما نقبل لسع يا أخي، نحن مسلمون أيمنون. نعم، ما يصح، ما يصح. لماذا؟ لأن الطير معرفة. نعم. محشورة، محشورة نكرة. ويشترط للنعت أن يكون مطابقا للمنعوت في التعريف. تمام. قوله وشددنا ملكه، ما معنى شددنا ملكه؟ قوينا ملكه. لماذا؟ المؤلف مشى على ايش؟ المؤلف مشى على انه قويناه بالجنود. نعم، بكثره الجنود. ونحن نرى انها ان المعنى قوينا سلطان في ملكه كذا، وغير تكون نعم. طيب. إذا إيش معنى المعنيين؟ تقدير من عنده ب30,000 ياسر، هل هذا صحيح؟ إيه ما موقفك منه؟ أما هذا فإن نرجع أن هذا يخالف العقد، لأنه إذا كان ملكه ب30,000 يخلصون بالليل ويمسح العقد، أيضا يرد أن هؤلاء تصوروا الأحرار، لو كان 30,000 لم يتصوروا الأحرار. طيب موقفك من الإسرائيليات عموما؟ موقف الإسرائيليات إن كان موافق لشرعنا لا نأخذه، لأن شرعنا ما شهد شرعنا بصحته، ما شهد شرعنا ببطلانه، ما سكت عن شرع، لم يؤيد ولم يرد. طيب ما شهد بصحته؟ فنقبل اللي شهد شرعنا. وما شهد ببطلانه؟ فوضع نرده. وما لم إذا لم يشهد ولم إذا لم يشهد ولم يبطل فننظر هل هو موافق للعقل أم نعم، فإن رده العقل رددنا، وإلا إيش؟ وإن قبله قبلنا، أي إن وافقه العقل قبلنا، وإن رده العقل لم نقبل. ما قلنا هذا من جيبك في هذا الصباح. أن وافق العقل يعني كانت مثل موافقة العقل أو القصة، أن نأخذ به يعني إن شئنا عملنا به وإن شئنا لم نعمل به غير مسلم. إن خالف العقل ردناه، وإن لم يخالف العقل توقفنا فيه، لا كما قال رسول الله لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. طيب قال الله عز وجل وآتنا الحكمة وفصل الخطاب، من المراد بالحكمة؟ النبوة. بس النبوة فقط؟ لكن المؤلف لها معنيين. نعم طيب إذا معنى لها معنى ما المراد بفصل الخطاب؟ كيف الفصل بين الخصوم؟ وعلى هذا فالخطاب خطابه ولا خطاب غيره؟ خطاب غيره. فيه وجه آخر هو خطابه. وش ما معنى الفصل في خطابه؟ هنا الفصاحة والبلاغة وحسن الإقناع وما أشبه ذلك. طيب نعم إلى هذا نضعفنا إن قل لنا من أبعد ما تعتبر قولا. طيب قال الله عز وجل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. الواو عاطفة وما بعدها معطوف على ما سبق، لأن الكلام كله في شأن داود يا خالد بن حسين. انتبه، لو تضع المصحف هل أتاك نبأ الخصم، الواو حرف عطف والجملة معطوفة على ما سبق، لأن الكلام كله في قصة داود عليه الصلاة والسلام. والاستفهام هنا يقول المؤلف الاستفهام هنا للتعجب والتشويق، للتعجب والتشويق، يعني أن هذه القصة عجيبة، وأنها لكونها عجيبة مما يشوق إليه. والاستفهام كما نعلم جميعا تختلف معانيه بحسب السياق، وإلا فإن الأصل فيه أنه الاستخبار عن الشيء، أي طلب الإفهام عنه. يقال استفهم عن كذا، أي طلب الإفهام عنه، هذا الأصل. لكن سياق الكلام يغير المعاني الأصلية إلى ما يقتضيه السياق، فالمراد به هنا التشويق. وله نظير مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، المراد به هنا التشويق. وقد يكون المراد بالاستفهام التهويل، مثل هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ إلى آخر. المهم أن الأصل في الاستفهام هو طلب إيش؟ الاستخبار، وهو طلب إيش؟

كيف عاد الضمير مجموعا إلى الخصم وهو مفرد؟ محضر؟ ما تجي؟ نعم. راجع للمعنى، لأن الخصم مفرد ومعناه جامع. طيب، كم عدد الخصم؟ الخصم هؤلاء الذين جاءوا إلى داود. نعم. بعضهم يقولون هو خصمان رجلان من بشر، يعني اثنان ملكان مرسلان الى بعضهم يقولون خصمان من الملك، جاء الملكان ملكان، وبعضهم يقول انهم جماعه خائفتان. طيب، ما الذي يؤيد القول بالجمع؟ التسور. قالوا لا تخف، دخلوا عليه. طيب، لا، هذا يؤيد أنهم جماعة. طيب، والذي يرى أنهم اثنان بماذا يؤيد قوله؟ بماذا يؤيد قوله؟ هات الكلمات والجمل التي تؤيد ذلك. خصمان، وهذا مثنى. طيب، وغير نعم قوله إن هذا أخي، تمام، يدل على أن الخصوم موجه إلى واحد. طيب، وأيضا فيه ضمائر، له له تسمى ثلاثة نعجة، وليا نعجة واحدة، فقال. المهم فيه ضمائر تؤيد أنه واحد، أي أن الخصم واحد فيكون الخصمان اثنين، ولكن ذكرنا أن الأقرب أنهم جماعة، لكن الدعوة موجهة من واحد إلى واحد، وكل واحد معه جماعة، هذا هو الأقرب. قوله المحراب، من المراد به؟ نعم، مكان تعبده، وليس المحراب الذي هو طاق القبلة، يعني هو المحراب اللي مثل محاربنا هذه. السؤال، هل المراد أنه محراب كمحاربنا هذه، أو مكان تعبد على أي سبب كان؟ نعم صح، يعني مو معناها المحراب لأن نعرف أنه يجعل طاق للقبلة، المراد بالمحراب ما يتعبد فيه. لماذا فزع داود منه؟ كيش؟ لأنهم دخلوا عليه، تصوروا عليه المحراب، لأنهم تصوروا المحراب عليه وهو يصلي. طيب، هذا الفزع ما الذي أملاه عليه؟ فزعه هذا، يعني هل هو فزع طبيعي ولا فزع شرعي ولا إيش؟ طبيعي، يعني كل إنسان يدخل عليه في بيته وهو يتعبد، متسورين أيضا، متسورين سوف يفزع. طيب، قالوا لا تخف، خصمان، لماذا رفع خصمان مع أن قبلها فعل قد يكون متسلطا عليها؟ أما أخذ هذا؟ قالوا لا تخف، لم يقل لا تخف خصمين، إليش؟ وش الخبر التقدير؟ نعم خصمة. طيب، قوله احكم بيننا بالحق ولا تشتت،